عايش فيه انت المفديها بعيني وبعمل اي شي كرمالة ماما خدت الحنية ومن بابا قوة شخصية والله اني احلى فيه واغلى من الدنيا ومالة يا بابا انت الهديه حبك والله عايش فيه انت المفديها بعيني وبعمل اي شي كرمالة يا بنتي يا زهرة حنون فتح ونور لونا ربيت بالقلب والعيون وبحلف كل عمري صونا يا بابا أنا بدي كون أجمل وحدة بعيونك إيمان وأخلاقي صون وبحلف كل عمري صونا انتي عندي بكل الكون وفيك العالم حبونا يا ربي أنا لك ممنون على هالورد الحنونة على راسي بي انا شلته امن رضاها ما تركته هيدا البر انا هين لقيته من بنتي عم يرجع لي ان شاء الله يا بابا انا مثلك بدي اخد برك منك حتى بكرة احكي عنك والتاري سيرو على راسي بي انا شلته امن رضاها ما تركته هيدا البر انا هين لقيته من بنتي عم يرجع لي حنون فتح ونور لونا ربيت بالقلب والعيون بحلف كل عمري صونا يا بابا انا بدي كون اجمل وحده بعيونك ايمان واخلاقي صون بحلف كل عمري صونا انتي عندي بكل الكون وفيك العالم حبونا يا ربي انا لك ممنون على هالورد الحنونه